نصاب الزكاة ومقدار الزكاة هو الذي يفوق الركاز. نصاب الزكاة هو الذي يفوق الركاز. الله كم يفوق الركاز؟ نعم الركاز 20%. هيك من كم يفوق نصاب الزكاة؟ نصاب الزكاة كم هو؟ 2.5%. ما نسبة 2.5% ل 20؟ ما هي النسبة؟ نعم النسبة هذه 20 ما نسبة 2.5؟ نعم 17.5. هذا صحيح؟ نعم. مثلا نخرج من الركاز 20% ونخرج من الزكاة 2.5%. الله نقسم 20 على 2.5 نقسمها على 2.5 كم؟ 8. قسمنا 20 على 2.5 8. نعم 8. تمام. إذ يفوق نصاب الزكاة بكم؟ بثمان مرات. يفوق نصاب الزكاة بكم؟ بثمان مرات. هذا هو موضوع السؤال. هذا سؤال هامشي فقط، ما المسألة معروفة تماما. أما الأمر الثاني الذي كان موضوع الحصة الماضية، شو؟ زكاة الماشية. زكاة الماشية. طيب على ماذا نطلق لفظ الماشية؟ على ماذا نطلق لفظ الماشية؟ تفضل. نعم نطلقها على الإبل والبقر والغنم والماعز. طيب ونسمي هذه الأشياء باسم. ما هو هذا الاسم؟ تفضل. لا لا الأنعام. نسمي هذه الأشياء الأربعة بماذا؟ بالأنعام. وقد وردت تسميتها بالأنعام في القرآن الكريم. أين ورد ذلك من القرآن الكريم؟ أين ورد؟ نعم في قوله تفضل. نعم ومن الأنعام حمولة وفرشا، وقوله ومن الأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله، لكن ورد ذكر هذه الأربعة في آية كريمة من سورة الأنعام أيضا. نعم لا ثمانية أزواج. ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الإبل 2. ثمانية أزواج. ما المراد بالأزواج؟ نعم ما المراد بالأزواج؟ نعم الأصناف. المراد بالأزواج هنا الأصناف. لماذا كانت ثمانية وهي في الحقيقة أربعة؟ لماذا كانت ثمانية وهي أربعة في الحقيقة؟ نعم باعتبار ذكورها وإناثها. أنت ماذا قلت؟ باعتبار ذكورهم وإناثهم. لا هذا يقال للعاقل، تقول ذكورهم وإناثهم بالنسبة للعاقل، لكن غير العاقل ما نقولهم، ولكن نقول باعتبار ذكورها وإناثها. لأن هم ضمير يقع على العاقل. طيب إذن باعتبار ذكورها وإناثها كانت ثمانية تماما. طيب هذه الثمانية أوجب الله تعالى فيها الزكاة كما سبق، ولكن بشروط أن يبلغ كل واحد منها النصاب. فما هو النصاب بالنسبة للإبل؟ ما هو النصاب بالنسبة للإبل؟ نعم خمسة تماما. إذا بلغ خمسة فكم يجب فيه؟ تفضل. نعم شاة واحدة. شاة ايش؟ واحدة من الغنم تماما. ثم ما هو النصاب الذي يليه يلي الخمس في النصر عشر كم يجب في العشر شاتان والنصاب الذي يليه ما هو كم يجب فيه ثلاث شياه والنصاب الذي يلي الخمسة عشر ما هو عشرون عشرون كم يجب في العشرين تماما وما هو النصاب الذي يليه تفضل خمسة وعشرين كم يجب فيه يا ترى تفضل بنت مخاض من ماذا من جنسها فهنا ينتقل النصاب الى جنسها تماما متى تجب بنت اللبن متى تجب بنت اللبن نعم اذا بلغت ستا وثلاثين متى تجب الحقة يلا تماما متى تجب الجذعة الجذعة متى تجب نعم نعم احدى وستين تماما اذا بلغت خمسا وسبعين كم يجب فيها خمسا وسبعين ولا ستا إذا بلغت خمسة وسبعين كم يجب في هذا ومحل السؤال نعم جذعة فقط فإذا بلغت ستا وسبعين كم يجب فيها تماما إذا بلغت إحدى وتسعين كم يجب فيها يا ترى نعم تماما متى يكون للواجب ضابط مضطرد متى يكون الواجب ضابط مضطرد في الضرين إذا بلغت 120 ما هو هذا الضابط في الضرين نعم 121 إذا بلغت 121 يكون فيها ضابط معين ما هو هذا الضابط ما هو هذا الضابط في كل 50 حقة وفي كل 40 تماما أما نصاب البقر فكم هو نعم نعم ثلاثون ماذا يجب في الثلاثين يجب ان تبيع تماما طيب متى تجب المسنة المسنة اذا بلغت البقر اربعين ما هو ضابطها بعد ذلك ما هو ضابط الواجب بعد ذلك تفضل لكل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة تماما اما الغنم فما هو نصيبها ما هو نصابها أقول أربعون. نعم أربعون طيب إذا بلغت أربعين فماذا يجب شاة واحدة تماما شاة واحدة متى تجب شاتان فيها متى تجب شاتان نعم إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين تجب فيها شاتان متى تجب فيها ثلاث شياح ثلاث شياح فضل نعم مئتان وواحد مئتان وواحد تمام يعني إذا بلغت مئتين وواحدة فهنا نعم ما هو الضابط بعد ذلك شو الضابط في كل مائة شات في كل مائة شات تماما والآن نواصل حصة اليوم فنقول قال المؤلف رحمه الله وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس زوجين نعم وأن خمس من الإبل نعم جاشة جزعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من بأم أو معلم إلى ستين نعم هذا كله قد سبق سبق هذا كله في الحصة الماضية وأن زكاة الأنعجبة وأن هذه الأنعام لها أنصبة محدودة ومقادير تخرج منها ومقادير تخرج منها نعم نعم ولا زكاة في الأوقات ولا زكاة في الأوقات الأوقات جمع وقت أو وقت يصح فيه الوجهان يصح فيه الفتح ويصح فيه السكون والمراد بالوقف هنا هو ما بين ايش